المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس 29. أما بعد، تتمة لكلامنا السالف على هذا الباب، باب الأذان والإقامة. قال في الإقامة: وهي 11 يحضرها. وهي 11 يعني الإقامة 11 جملة، وهذا هو المختار من أنها مفردة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يوتر الأذان وأن يفرد الإقامة. وقوله 11 يعني أنها كما تسمعون هنا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه أربع. حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه ست. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذه ثمان. الله أكبر الله أكبر، هذه عشر. لا إله إلا الله، هذه 11 جملة. واختار بعض أهل العلم أن الإقامة تثنى، تشفع، وذلك بأن يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويثني إلى أن يقول لا إله إلا الله. وإن أقام بهذه أو بهذه فالكل جائز، والسنة الماضية أن المقيم يفرد الإقامة ولا يشفعها، لكن قال طائفة من الأئمة أن يشفع الجمل، وهذا لهم فيه سلف وثم دليل يدل عليه. ولهذا قال أهل العلم: إن أذن بهذا أو أذن بهذا فالكل جائز، مع أن السنة إفراد الإقامة. قوله: يحذرها، يحذرها يعني يسرع بها، والحذر هو الإسراع، وذلك لأن الإقامة لإعلام الحاضرين في المسجد بأن الإمام يريد الدخول في الصلاة، فلا يشرع فيها الترسل، لأنها لما كانت لإعلام الحاضرين فإعلامهم يكون بالإسراع، أما البعيد فإعلامه يكون بالترسل. ولهذا شرع في الأذان أن يكون مترسلا فيه ومرتلا، وأما الإقامة فتكون بحذر يعني بسرعة. فهذا يناسب الغاية، يناسب العلة التي من أجلها شرعت الإقامة، أنها لإعلام الحاضرين في المسجد بقرب دخول الإمام في الصلاة. قال: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. يقيم من أذن يعني أن السنة أن المؤذن هو الذي يقيم، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. وهذا على الاستحباب، فإن من أذن يقيم، فإن أقام غير الذي أذن كره وصح صحة الإقامة منه. قال: في مكانه، في مكانه يعني في مكان المؤذن الذي أذن فيه. والعادة أن المؤذن في الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بلال فوق سطح امرأة، يعني في بيتها على بيتها فوق سطحها فيؤذن، وإذا كانت الإقامة يقيم عند باب المسجد، كان بلال يقيم عند باب المسجد ليعلم من حول المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة أو قرب وقت دخوله إلى الصلاة. ولهذا كان بلال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقني بآمين، لأنه فيما يصل من باب المسجد إلى أن يدخل في الصف يحتاج إلى وقت. فقال هنا: يؤذن في مكانه إن سهل. إن سهل عليه أن يقيم يقيم في من أذن في مكانه إن سهل، فإن سهل عليه ذلك فهذا طيب، إن لم يتمكن فإنه يقيم كما هي العادة بالقرب من الإمام. والمؤذن لا يشترط أو لا يستحب أيضا أن يكون موطنه دائما خلف الإمام، فإن الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم، بإثبات الياء، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمؤذن إذا كان من أهل هذه المثابة من أولي الأحلام والنهى، يعني يدرك أحكام الصلاة وصاحب عقل وإدراك، بحيث إنه إذا صار للإمام طارئ وعرض له عارض بأنه يخلفه في الصلاة فإنه يكون خلفه، وإن كان لا يتمكن من الرد على الإمام والفتح عليه ولا من أن يكون مكانه إذا عرض له عارض فإنه لا يصير خلفه، بل يصير في الصف الثاني أو عن يمين الصف الأول أو في الصفوف الخلفية. المقصود أن المؤذن ليس مكانه وراء الإمام في السنة، بل مكانه حيث صار هو، وأما من خلف الإمام فهم أولو الأحلام والنهى، هذه هي السنة. وهذا مما تساهل الناس فيه، ولكن غالب المؤذنين اليوم ينوبون عن الآئمة إذا غابوا، وإن كانوا ليسوا بقراء يعني حفظة للقرآن أو فقهاء في الأحكام الشرعية، لهذا إن كان خلفه فإن هذا مناسب من جهة العمل، لأن الإمام ينيب المؤذن في أكثر الأحوال. قال: ولا يصح إلا مرتبا. لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا، مرتبا يعني كل جملة بعد الجملة التي تليها، متواليا، متواليا يعني لا يفصل بين كل جملة والجملة التي تليها بزمن طويل، من عدل. العدل هو الأمين، يعني الأمين الثقة على مواقيت الأذان. أما من لم يكن أمينا ثقة على المواقيت فإنه لا يصح أذانه. من كان يتلاعب بالأذان، لا يعرف أوقات الصلاة، لا يعرف الساعة، لا يعرف منازل الشمس وكيف يدرك الوقت منها يعني في الزمن الماضي، أو كيف يعرف دخول وقت العشاء أو دخول وقت الفجر، فإنه لا يصح منه الأذان. وذلك لأنه من شروط المؤذن أن يكون عدلا، يعني أمينا ثقة في معرفة أوقات الصلوات، فإذا لم يكن كذلك وبنى على نفسه، يعني بنى على رأيه، فإنه لا يصح منه، بل لا بد أن يكون بناه على معرفة بالوقت، نظر الساعة، نظر الشمس، نظر الشفق، نظر بياض الصبح، ثم بنى عن دليل، وهذا هو العدل. أما إذا اختار وقت من الأوقات وقال أنا أؤذن فيه دون نظر إلى دليل دخول وقت الصلاة فإن هذا ليس بعدل. قال: ولو ملحنا، يعني ولو كان الأذان ملحنا أو ملحونا، يعني إن قام به عدل أمين ثقة بالأوقات صح، ولو كان أذان هذا العدل ملحنا. فإذا كان يلحنه مثل ما ذكرنا لكم من أذان بعض الناس يمد ويجعل الأذان شبيه بالألحان، وبعض الناس أيضا يطرب الأذان كألحان الأغاني والمعازف ونحو ذلك، هذا إن حصل منه كره، ولكنه إذا كان عدلا صح منه، كما قال هنا: ولو ملحنا، يعني ولو كان الأذان ملحنا فإنه يصح لكن يكره. قال: أو ملحونا، كذلك من أذن وجعل أذانه ملحونا، لأن قال مثلا: أشهد أن محمدا رسول الله، مع أن لها تخريج في العربية، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله أو نحو ذلك من اللحن، سواء كان جليا أو خفيا، فإن هذا يصح لأن الأذان معروف، معروف المقصود منه، وليس إخبارا بشيء جديد يختلف المعنى باختلاف الإعراب فيه، ولكن حصل منه اللحن. فإذا سواء كان ملحونا أو كان ملحنا فإنه يكره ويجتنب، لكن إذا كان المؤذن عدلا فإنه يصح منه. قال بعد ذلك ويجزئ من مميز. يجزئ الأذان من مميز. المميز عندهم هو من له 7 سنين إلى 10، من 7 إلى 10 يقال له مميز. والمميز هو من ميز أفعاله، ميز الصلوات، ميز أفعاله، ميز بيعه شراءه، يعني يميز الأحوال التي يتعاطاها من في سنه، يميز هذا من هذا، يميز العبادات. إذا ميز فإنه يجزئ الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من جعلوا غلاما يأمهم، وهو عمرو بن سلمة فيما أحسب، أذن لهم بأن يأمهم أكثرهم قرآنا، وكان هذا أكثرهم قرآنا، وكان صغير السن حتى إنه ربما لم تكن ملابسه تكسوه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون إماما. وما من شك أن الإمامة أضيق من باب الأذان، فإذا صحت الإمامة من مميز فإن الأذان يصح منه من باب أولى لاجتماعهما في العلة وانتفاء الفرق بينهما. لهذا قال هنا ويجزئ من مميز، يعني لو أذن الصغير 7 سنين 8 10 فإنه يجزئ. قال بعدها ويبطلهما فصل كثير، يعني يبطل الأذان فصل كثير، ويبطل الإقامة فصل كثير، وهذا كالترتيب على قوله متواليا، فإن اشتراط الموالاة أو التوالي معناه أن الفصل يبطله، لكن هل كل فصل يبطل؟ قيد هنا الفصل الذي يبطل بالفصل الكثير. قال ويبطلهما فصل كثير. فصل كثير يعني واحد مثلا أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ثم ترك الأذان وراح يفتح الباب، راح يسوي شيء آخر، ثم أتى وكمل. ما ضابط الفصل الكثير هذا؟ هو ما كان كثيرا بحكم العادة، يعني بما ينقطع منه التوالي بحكم عرف الناس، لأن هذا ربما يختلف، أحيانا تكون دقيقة في الأذان يعتبر فصل كثير في بعض الأماكن، وأحيانا يكون 3 دقائق 4 دقائق فصل كثير، يعني فيعتبر بما عده الناس فصلا كثيرا، ومثل دقيقتين في الأذان تعتبر، يعني سكوت دقيقتين يعتبر فصل كثير يبطل الأذان، وذلك لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بلا فصل، كان يوالي، ومعلوم أن زمن التشريع هو مدار الرخص، فإذا كان هذه العبادة أذنها بلال دائما على التوالي ولم يفصل بينها بفصل كثير، فدل على اعتبار ذلك، لأن الأذان عبادة من العبادات، وكما قررت لكم سالفا أن من قاعدة الحنابلة رحمهم الله أن الشروط في العبادات تؤخذ من واقع الحال، وواقع الحال يعطي الشروط، لأن مدار المسألة على الاتباع وتنفيذ الأمر، فإذا كان ثم وضوح في الحال فإنه تستفاد الشروط من الحال. هذا مثلت عليه لكم بأمثلة من مثل شروط المسح على الخفين. بعض الأئمة والعلماء يقولون لا شروط، يعني هذه الشروط ليس عليها دليل وهي مأخوذة من واقع الحال، لأن هذه قاعدة مهمة في اعتبار ما كان في عهد النبوة دون غيره، لأن الأصل في العبادات التقييد، ليس الأصل فيها الإطلاق أنك تفعل كما شئت، الأصل فيها التقييد. وإذا كان الأصل فيها التقييد فإذا كان التقييد منصوصا صار شرطا واضحا، وإذا لم يكن منصوصا أخذوا الشروط من الحال ما لم يأتي أدلة بتجويز ما دل الحال على عدم جوازه، لأنه يكون التنصيص مقدم على دلالة الحال. قال هنا ويسير محرم، يعني يبطله ما يسير محرم. فمثلا إذا أذن أو أقام، خذ الإقامة مثلا لأنها أحيانا تحصل، أقام وفي أثناء الإقامة تكلم عليه واحد من الجماعة، تكلم على المؤذن فضربه بهذا الفعل، التفت عليه وضربه وحصل فصل يسير، وهذا اليسير فعل فيه فعلا محرما، أو سب شتم لعنه أو تعدى على عرضه أو نحو ذلك، فهذا يبطل الإقامة لأنه فصل بين جملها بيسير، ولكن هذا اليسير محرم. فإذا الفصل الكثير مباح ويبطلهما فصل كثير، يعني من المباحات، والفصل القليل من المباحات لا يبطل، واليسير المحرم يبطل، فالكثير المحرم من باب أولى في الأذان والإقامة. قال ولا يجزئ قبل الوقت، لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، وذلك لأن الله جل وعلا جعل الصلاة لها مواقيت، والوقت شرط الصلاة. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. وإذا كان هذا هو بداية الوقت فإن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن قبل الوقت لم يجزئ، لأن المراد من الأذان الإعلام بدخول الوقت، فإذا أعلم بدخول الوقت والوقت لم يدخل فكان إعلامه كذبا، كان إعلامه خطأ، فإنه حينئذ لا يجزئ، لأنه لا يجزئ فيها إلا الصدق بأن يكون الوقت قد دخل فعلا. قال لا يجزئ قبل الوقت، يعني في كل الفرائض الخمسة إلا الفجر بعد نصف الليل، هذه ذكرت لكم الصورة والكلام عليها. وقوله بعد نصف الليل هنا لماذا قيدوه بنصف الليل؟ لأن وقت اختيار العشاء ينتهي على أكثر الأقوال عندهم إلى نصف الليل، لأن ثمة روايتين وهما قولان عند الحنابلة، هل ينتهي وقت العشاء وقت الاختيار بثلث الليل أو ينتهي بنصف الليل؟ وعلى أطول الوقتين أنه إلى نصف الليل، فإنه ينتهي وقت الاختيار ويبدأ وقت آخر غير وقت العشاء، فما بعد وقت العشاء هو وقت الفجر، لهذا قيدوه بقولهم بعد نصف الليل. يعني لو أذن بعد نصف الليل بربع ساعة، دقيقتين، خمس دقائق صح عندهم. وذكرت لكم الكلام في عدم سنية هذا، وأن السنة أن يكون أذان الفجر الأول قبل الفجر الثاني بقليل، وفصلت لكم فيه وذكرت لكم كلام البيهقي وكلام غيره من أهل العلم في أول الباب. قال بعده ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، جلوسه يعني جلوس المؤذن فلا يقيم بعد أذان المغرب، يعني إذا أذن المغرب حتى يقيم يسيرا. وهذا له منطوق وهو أن السنة في المغرب أن يكون الفصل بين الأذان والإقامة فصل يسير، وهذا الفصل اليسير قيده علماؤنا بأنه 10 دقائق، لأن 10 دقائق هي القدر المعتاد لفراغ المتوضئ من وضوئه وذهابه إلى المسجد. فإذا سمع الأذان توضأ ثم خرج إلى المسجد إذا كان قريبا منه يصله تقريبا في هذه المدة، فهذا اليسير. فإذا المغرب يسن لها أن يكون الفصل بين الأذان والإقامة يسيرا، والأصل في ذلك يعني الدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أن العمل كان على هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع النبل، وهذا مع الانصراف من الصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري ليصلوا من شدة ضيق الوقت، وكان منهم من يتمكن من صلاة ركعتين ومنهم من لا يتمكن من ذلك لقربها، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ولكنه أخر مرة المغرب حتى اشتبكت النجوم، وهذا على حسب الحال، إن احتاج الناس إلى ذلك أخروا لأن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق. مفهوم هذا الكلام أن غير المغرب يسن الجلوس لها كثيرا، يعني غير يسير، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو متنازع في صحته، قال اجعل لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته وصاحب الحاجة من حاجته. فالفصل بينهما بهذا المقدار قدر تقريبا بنحو 20 دقيقة، يعني العلماء في هذا الوقت، وهذا من اجتهادات الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في تعميم على المساجد بأن يلتزم بهذا، المغرب 10 دقائق وبقية الصلوات 20 دقيقة والفجر من 25 إلى 30 دقيقة. هذا مفهوم من كلامه، وهذا صحيح، هو الذي كانت عليه السنة بأنه يكون بين الأذان والإقامة وقت متسع ليس باليسير، وهذا هو مفهوم قوله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني حتى يقيم. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. من جمع، أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لعذر من الأعذار المبيحة للجمع، فإنه يؤذن لهما أذانا واحدا، وذلك لعلة أن الأذان إعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت هو دخول وقت الحاضرة، والجمع إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، وفي كل منهما إعلام بدخول وقت الحاضرة، إما المقدمة إذا كان جمع تقديم وإما المؤخرة إذا كان جمع تأخير. أما الإقامة فهي إعلام بالدخول في الصلاة، فلهذا يكررها، هي معلقة بالصلاة وليست معلقة بالوقت، فلهذا الإقامة يقيم للأولى ثم يقيم للثانية، كما قال هنا أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. والإقامة لكل فريضة يعني يقيم الظهر والعصر في الجمع، يقيم للمغرب والعشاء إذا جمع بينها. أما الفوائد فإنها قد تكون كثيرة، ومعلوم أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور، فإن من فاته 5 صلوات مثلا أغمي عليه، غشي عليه وفات 5 صلوات، 15 صلاة، يعني 2، 3، 4، أو فاته 2، 3، فإنه يجب عليه القضاء فورا إذا تمكن حسب القدرة. فحين قضاء الفوائد يؤذن لأيها؟ قال هنا أذن للأولى، هذا متصور في قضاء الفوائد، فإنه يؤذن للأولى ثم يقيم، إذا أراد أن يصلي كل صلاة فإنه يقيم لها. فإذا قوله هنا أو قضى فوائد، يعني سواء قلت هذه الفوائد أو كثرت، فإنه يؤذن للأولى منها ثم يقيم لكل فريضة من الفرائض. هذه صورة كلامهم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر وأذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، كما فعل ذلك في مزدلفة وفي عرفة وفي أسفاره. هذه سنة ماضية أن يؤذن أذان واحد ثم يقام لكل فريضة. قال بعد ذلك ويسن لسامعه متابعته سرا. يسن لسامعه يعني سامع الأذان متابعته، متابعة الأذان سرا. وقوله يسن لأنه ورد التحضير على ذلك بالثواب والحث عليه بما رتب على ذلك من ثواب، فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر آخر، وذلك لما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. وحث على ذلك أيضا بقوله من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، ونحو ذلك مما فيه الحث على أن يقال مثل ما يقول المؤذن. وقوله هنا يسن لسامعه يعني لسامع الأذان أو لسامع المؤذن، ثمة فرق بينهما، في فرق في هذا الزمن من جهة الأجهزة هذه، فإنه إذا كان الأذان مسجلا ليس فيه نية الأذان لهذا الوقت، والذي يسن متابعة المؤذن للوقت. وأما من سجل أذانا يصلح لكل الأوقات من دون نية أن يكون لوقت معين فإن متابعته ليست داخلة في المسنونات، وإنما من أذن للوقت فإنه هو الذي يقال له قد أذن. إذا سمعتم النداء، النداء يعني للصلاة، والمنادي هو الذي يؤدي الأذان بنية، وأما من لم ينوي فإنه لا يتابع في ذلك. وإذا كان هذا ظاهرا فإنه فرق إذن بين الأذان، سماع الأذان وسماع المؤذن، لأن سماع الأذان للوقت، سماع المؤذن قد يكون يؤذن لوقت أو لغير وقت مسجل، إنه ليس مثل التلاوة لأنه يسن الاستماع لها، بل هذا ليس له حكم المؤذن، وإنما الذي يترتب عليه الحكم من سمع المؤذن لأي شيء، للصلاة، سمع المؤذن الذي نوى بأذانه أن يكون نداء لهذه الصلاة وإعلاما بدخول وقتها. قوله متابع يسن لسامعه متابعته سرا، قبل ذلك قوله لسامعه، هذا فيه أن التفريق بين السامع والمستمع ها هنا ليس له أثر، سواء كان سامعا أو مستمعا فإنه تسن المتابعة. معنى ذلك أنه المستمع هو الذي ينصت للأذان ويسمع الجمل واضحة، هذا مستمع، والسامع هو الذي يسمع الأذان وإن لم يكن يسمع الجمل واضحة أو كان مشغولا بغير ذلك، يسمع أول الجملة ثم لا يسمع البقية لانشغاله، فيصدق على الجميع أنه سامع، لكن المستمع هو المنصت. فقوله يسن لسامعه فيه عدم اعتبار قيد التفريق في هذا المقام بين السامع والمستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء، فرق بين سمع واستمع، فسمع يشترك فيها مجرد السامع والمستمع. يسن متابعته سرا، المتابعة يعني أن يقول مثل ما يقول بعد أن يقول، متابعة إذا قال الله أكبر الله أكبر وسكت تقول الله أكبر الله أكبر، فبعد أن يقول الجملة تقول مثل ما يقول، هذه هي المتابعة، يعني أن لا تنتظر حتى ينتهي من الأذان ثم تقول كل ما سبق، بل المتابعة بعد كل جملة تقول مثل ما قال. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا يقتضي أن تكون المثلية راجعة إلى كل جملة بحسبها بعد سمعها. قال سرا، والسر خلاف المخافة وخلاف الجهر، لأن الأحوال ثلاثة، جهر ومخافة وسر، والسر هو أن يتكلم في نفسه بذلك بحيث إن من حوله لا يسمع، اللي بجنبه ما يسمع، والمخافة هي أن يسمع نفسه، يعني فقط ما يسمع إلا نفسه، والجهر هو أن يسمع من حوله مثل جهر المؤذن يعني بصوت مرتفع. فقال هنا يسن لسامعه متابعته سرا، يعني أن السنة في إجابة المؤذن أن تتكلم بسر في نفسك، حركة لسان في نفسك فقط، وليس بجهر ولا بإسماء من حولك. قال وحوقلته في الحيعلة، يعني يسن حوقلته في الحيعلة، حوقلته يعني إذا سمع حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا على أحد القولين، وقال آخر من أهل العلم يسن الحوقلة في الحيعلة وتسن أيضا الحيعلة في الحيعلة، يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن أو أن يحوقل، لأن هذه وهذه جاء بها الدليل. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله أصاب السنة، وإذا قال مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة قال حي على الصلاة فإنه يقول ذلك. وعندهم أنه عند قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يقولون يستحب له أن يقول بعد ذلك إيش؟ صدقت وبررت، يعني صدقت فيما قلت وجزاك الله خير، بر قولك وأثبت إن شاء الله تعالى لأنك دعوت بقولك الصلاة خير من النوم. وظاهر الأحاديث يدل على أن صلاة الفجر يعني النداء لها مثل غيرها، فإذا قال الصلاة خير من النوم يقال مثل ما يقول المؤذن، لأن قول القائل صدقت وبررت لا دليل عليه واضح من السنة ولا من فعل الصحابة. قال بعد ذلك وقوله بعد فراغه، وقوله بعد فراغه يعني فراغه من متابعة الإمام، اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة، قوله يعني السامع بعد فراغه يعني فراغ المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء. وتقييدهم ذلك بقولهم بعد فراغه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري من حديث جابر ورواه غيره أيضا. ف فقوله هنا قوله بعد فراغه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بقوله ثم. وهذا الدعاء دعاء عظيم مشتمل على كلمات عظيمة جليلة، فيترتب على المحافظة على هذا الدعاء أن يكون المرء ممن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وهذا الدعاء في هذه الجمل التي ذكرها هي الصحيحة المحفوظة، وثم زيادات فيها ليست بصحيحة، منها قوله فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذه واحدة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه ثنتان. فهاتان رواهما البيهقي، وهي في بعض نسخ البخاري في رواية الخشميهني عن البخاري، لكن لا تصح لشذوذها، لأن من تفرد بها لأنه تفرد بها بعض الرواة، والصحيح المعروف المحفوظ هو بدون هذه الزيادتين، وهي التي رواها أكثر الرواة عن البخاري رحمه الله تعالى. إذن فهذا الدعاء هو المحفوظ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي اللهم رب، يعني يا رب هذه الدعوة التامة التي هي الأذان، والصلاة القائمة التي ستؤدى، آتي محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يؤتيه الله جل وعلا الوسيلة عنده والفضيلة عنده جل وعلا في الجنة، وابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا الذي وعدته، وهو الذي وعده الله جل وعلا به في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة العظيم الذي يحباه رسولنا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا ممن شفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدعية المعروفة أيضا بعد الأذان أن تقول اللهم صل على محمد، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهذه تقال بعد الأذان. وقال بعض أهل العلم إن موطن قول رضيت بالله ربا إلى آخره، وبعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، إذا قالها مرتين قلت رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا تبين ذلك فهل مبحث أخير، هل عند سماع الإقامة يقال مثل ما يقول المؤذن، يعني هل الإقامة مثل الأذان أم تختلف؟ ظاهر ما سمعنا أن هذا يختص بالأذان، لكن قال بعض أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله إن الإقامة أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، وقال من سمع النداء، وفي رواية من سمع الأذان، فيدخل فيه الأذان والإقامة جميعا، لأن كل منهما أذان لقوله بين كل أذانين صلاة. وعليه فعلى هذا القول يقال مثل ما يقول المؤذن سرا، إذا أقام المؤذن تقول مثل ما يقول سرا، فإذا ختم تقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وهذا ظاهر من حيث الاستدلال، والعامة عندهم في هذا المقام أدعية متنوعة، لكن تعليم الناس السنة وهدايتهم لها هو الذي ينبغي من طلاب العلم، إرشادا طيبا لينا، لعله أن يكون في ذلك الخير له ولهم إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا، وباب الأذان والإقامة يعني أمرغناه بسرعة، وذلك لوضوحه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق للرشاد، وصلى الله وسلم.